كتاب الكهانة والتطير. باب في الكهان. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حا وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا؟ قال موسى في حديثه: فصدقه بما يقول ثم اتفقا، أو أتى امرأة؟ قال مسدد: امرأته حائضة، أو أتى امرأة؟ قال مسدد: امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. باب في النجوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد المعنى قالا: حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. حدثنا القعنبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. باب في الخط وزجر الطير. حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا عوف حدثنا حيان قال غير مسدد: حيان بن العلاء قال: حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت، الطرق الزجر والعيافة الخط. حدثنا ابن بشار قال: قال محمد بن جعفر قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الحجاج الصواف حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله: ومنا رجال يخطون؟ قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. باب في الطيرة. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثة، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيخالطها البعير الأجرب يجربها. قال: فمن أعدى الأول؟ قال معمر: قال الزهري. فحدثني رجل عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يوردن ممرض على مصح. قال فراجعه الرجل فقال: أليس قد حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة؟